لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: تنبيه، يا أيها الأعزل، احذر فراسة المتقي، فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر، اتقوا فراسة المؤمن. يشبه الشخص الذي عنده أمراض في قلبه وقد أصابه الشيطان في جراحات في هذا القلب بشخص أعزل ليس معه دروع ولا معه سلاح، يقول له: مهما تزينت للناس في أعمالك وفي علومك وفي أحوالك، فإن المتقين الصادقين يدركون ويرون عورات هذا العمل وعيوب هذه الشخصية من وراء ستر. والحديث قد دل على ذلك، هو حديث اتقوا فراسة المؤمن، وهو حديث ضعيف، رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. ولا شك في إثبات الفراسة، وقد دل القرآن والسنة عليها، فقد تفرس عزيز مصر في يوسف، وتفرست ابنة الرجل الصالح في موسى. عزيز مصر قال: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وابنة الرجل الصالح قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعمر في أبي بكر رضي الله عنه كما قال ذلك ابن مسعود. والفراسة نوع أو درجة من درجات الإلهام في حق المؤمن، ودرجة من درجات الذكاء والفطنة في حق غيره، لأن الفراسة ارتباط بين القرائن والأحوال والنتائج، بين المقدمات والنتائج باعتبار القرائن. فقد يكون الذكي الفطن مدركا لعواقب ومآلات أشخاص وأعمال، يرى مقدماتها قبل أن تقع، لكن لذكائه وفطنته يربط بين هذه الأشياء ويعرف السنن الماضية، يعرف التاريخ مثلا بالنسبة لغير المؤمن، والمؤمن يعرف سنن الله الكونية وما قص الله علينا من قصص الأمم والأفراد ومآلات كل منهم، فهو يعرف بذلك الحقائق التي تغيب عن الآخرين. لابد أن ينتبه هنا إلى أمرين: هناك نوع قد يدعى في هذا الباب خطير للغاية، لا يوجد مؤمن يدعيه حقيقة، وهو الاطلاع على المقاصد والنيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شدد جدا في ذلك، ولم يجز اعتبار القرائن مع ورود البينات، فالقرينة قوية جدا في ذلك الرجل الذي أوسع في المسلمين قتلا، حتى إذا أدركه أسامة بالسيف قال: لا إله إلا الله. فقتله أسامة فقال: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، قال فكيف تفعل بلا إله إلا الله؟ قال هل شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ لا إله إلا الله بينة، قرائن الأخرى لا تصل إلى البينات، لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة كانت تشتهر بالسوء في المدينة، قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. اشتهرت وكما يقولون عندنا فاحت رائحتها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون فيه أمر غير البينات، لا بد من بينة، 4 شهود عدول يشهدون بأنهم رأوها تفعل فاحشة، وليس كما يفعل كثير من الجهال يقذفون الناس ويتهمونهم ويتهمون يتهمونهم في نيتهم. وكذلك في أمر الملاعنة لما أتت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن أتت به على وصف كذا فهو لفلان، وإن أتت به على وصف كذا فهو للمتهم بالزنا. يعني مرة قال لزوجها ومرة قال عن المتهم بالزنا شريك بن سحماء، فأتت على الوجه المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. درجات الأدلة في الشرع معروفة، لا بد أن تكون كل منها في حدوده: الاعتراف، البينات، الشهود العدول، الأيمان، القرائن في مؤخرة القائمة. وبالتالي فقد يدعى في هذا الباب أمورا، قد تدعى أمور. البعض يدعي ويقول أن فلانا غير مخلص، أن فلانا منافق، ليس هذا هو المقصود هنا، هذا مما ينبغي أن يحذر حتى لا يظن أن أهل العلم يقصدون هذا النوع من أنه يقصد به الفراسة. فلسنا أربابا حتى نحكم على الناس بما في قلوبهم. وأما النوع المقصود الصحيح فهو أن كثيرا من الناس ليس له خبرة في الصفات والأحوال، وأثر ذلك في الأقوال والأفعال الظاهرة. فكثير من الناس تظهر عورات عمله ويغفل عنها الكثيرون، تظهر من خلال كلمات وأفعال، تظهر في مشية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه يختال في مشيته تعجبه نفسه يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض. الاختيال في المشية ظاهر، وكثير من الناس نتيجة انشغاله بأمور الدنيا لا يفقه مثل هذا المعنى في الدلالة على الإعجاب بالنفس، وهذا ليس بأمر خفي. قال الرجل الصالح لابنه وهو يعظه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس، الإمالة، إمالة الخد، الجهال بأحوال الناس وصفات الناس لا يلحظون مثل هذا ولا ينتبهون له. والذين يعرفون آداب الشريعة وكيف هذبت المؤمنين ويعلمون أن المؤمن لا يمكن أن ينظر هذه النظرة، لا يمكن أن يصعر خده للناس، ولا يمكن أن يمشي مشية المختال بنفسه الذي يضرب الأرض، وكما قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهي مشية معلومة، مشية متواضعة، التواضع أمر لا يخفى على المؤمنين الذين عندهم فراسة ويفرقون بينه وبين التماوت، وكثير من الناس لا يحسن هذا. لا يفرق بين التماوت وبين التواضع، لا يفرقون بين الحدة والشدة المذمومة وبين الجرأة في الحق. كثير من الناس لا يفرقون، الذين عندهم فراسة يفرقون، يقول فلان لا يخاف لومة لائم عشان عمال يشتم الناس ويسبهم ويطعن فيهم و فهذا ليس بجرأة وليس أنه شجاعة، وإنما تظهر الشجاعة مع أعداء الله في الثبات على الحق في مواجهة الباطل وفي مواقف معينة، لكن هذا تجده لا يظهر هذه الشجاعة المزعومة والجرأة المزعومة إلا مع من يتقي الله فيه، وأما ليس أما في غير ذلك فليس له مجال. ولذلك هناك كما ذكرنا صفات وأقوال وألفاظ تظهر منها، ألفاظ عندما كثير من الناس لا ينتبه إلى أن السخرية من الآخرين عبارة عن ألفاظ ليست أمورا باطنة. عندما يسخر إنسان من آخر فإن هذا يدل على أنه قد ارتكب محرما، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ينتقص الآخر يعني ينتقص غيره، يتعالى عليه، يزدريه، يتهمه بأنواع التهم، وهذه أمراض تظهر كثيرا جدا. الحقيقة أنه في زماننا لم يعد هناك حدث كبيرة إلى الفراسة مع صفحات الفيسبوك، لأن أصحاب الأقلام يفضحون أنفسهم فضيحة لم يرى مثلها، يعني لا بغير مجهود كبير تعرف ما ليست مكنونات النفس ولكن تعرف الصفات التي أظهروها، وهذا متلازم مع صفات القلب شرعا، يعني أن تصعير الخد مثلا متلازم مع الاختيار والفخر، المشي بالاختيال، المشي تبخترا متلازم مع العجب بالنفس والكبر، ازدراء الناس، رد الحق يدل على الكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحقير الخلق، إهانتهم، إذلالهم، قهرهم يدل على الجبروت، وهذا كله صفات ظاهرة ليست صفات باطنة، لكن الناس يتفاوتون في إدراك هذه الأمور وتمر على الكثيرين ولا يعرفونها. المؤمن الواعي الذي عنده الفراسة يعرف الفرق بين الجاهل وبين العامد، بين المتكبر وبين القوي في الحق مثلا، هذا الأمر يدركه أهل الفراسة بما ألقى الله في قلوبهم من النور، فهو يحذر الذي عنده عيوب في نفسه وهو أعزل من السلاح، لأن إبليس قد أصابه في مقاتل أو في جراحات، وأنه يظهر عورات عمله لأهل الخير والإيمان وإن انطلت على الكثيرين. كلما ازداد الزمان اقترابا من الساعة كلما قل العلم، كلما كثر الجهل، كلما قلت الأمانة، كلما صار الناس يتمادحون بأمور الدنيا وينسون أمور الآخرة. يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان، ويرون الأمور مقلوبة. وأنت والله ترى العجب في العالم، ترى الناس يقدمون أهل الفجور يقودونهم، لم نرى مثل زماننا هذا فيه هذا الأمر، يعني يظهر فجور وكذب وفحشاء وفضائح فظيعة ثم ينتخبونهم رؤساء وقادة ولا يرون ما فيهم من الصفات، نسأل الله العافية. خصوصا يعني الكفار يعني في زماننا هذا شيء عجيب، يعرفون فضائح قادتهم ويظن الظن أن الفضيحة قضت على مستقبله السياسي،

أنت تحسن الظن طالما وجدت فيه احتمالا تحسن الظن فيه. ولكن كما ذكرنا في أمور ظاهرة الناس لا ينتبهون لها في سواء في الخير أو في الشر. الناس لا تاخدش بالها من طريقة الكلام. طريقة الكلام دي زي ما قلنا كده انه طريقة البصة, واحد بيبص لواحد ده ده فعل, مش فعل ظهر ده ولا خفي, فعل يحدد النظر ناتئ الجبين. اسمه ايه الخوارج ده, دول خيصرة, تلاقي اوصافه غائر العينين ناتئ الجبين, ينظر للناس بطريقة فيها شزر منظر قبيح اصلا. وبعدين الكلام اللي قاله, الكلام اللي قاله تعرف منه انه هو منافق والعياذ بالله. ومش هنعامله بالايه, بالاحتمال, طالما ان في احتمال يكون مسلم لعله ان يكون ايه يصلي, نهيت عن قتل المصلين وهو باين نفاقه بلا شك. لكن ما هو ممكن يقول الرسول قال يا ربنا قال يا ايها الذين امنوا امنوا يا ايها النبي اتق الله, فانا بامر بامر ربنا, فقلت له فقال له اتق الله يا محمد, اتق الله وعد ان امرته بحاجه وحشه. لكن هو مفهوم تماما ان ايه, هو مش هيحكم عليه بالردة بذلك طالما انه لم يصرح به بان الرسول قد ظلم او جار او انه راى او لم يرد وجه الله. الثاني ده قالها بس بدون شهود, اللي قال والله ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله ما كانش فيها غير شاهد واحد وما تكفيش فتوة الردة. هو الرسول قال له بينه وبينه ان انت صادق, صدق الله اذنك يا زيد, واللي قال لا يخرجنا العز منها الاذل قال له صدق الله اذنك يا زيد, وبس ما بناش عليه حكم. ليه؟ لان ده واحد بس, شاهد واحد, والردة عايزة ايه, شاهدين. وهكذا في سائر الامور التي ذكرنا في هذا الباب. يوم الانسان يحذر وما يستعمل كل ذلك في موضعه. لا طبعا, هو بلا شك وزن كلامها صح. الرجل الصالح بمجرد ما جلس مع موسى عليه السلام فعرف صدق وأمانة وقوة موسى عليه السلام, فتعامل بناء على ذلك. والفتاة والمرأة الصالحة كانت واعية تمام الوعي بذلك, وأبوها وافقها على ذلك, ليس أنه يعني ما لوش فراسة, لا ده أبوها, ده أبوها اللي علمها, هي عندها فراسة طبعا فأبوها كده علم منها. وهو ولي الزواج طبعا. الموضوع ده مهم جدا في اللي يجوز بنته واللي يجوز أخته واللي يروح يتجوز من عند ناس, بس بقى طبعا عايزة توفيق بقى من ربنا سبحانه وتعالى. وموضوع الشركة والمضاربة ويحط فلوس عند مين ويشتغل مع مين ويأجر مين, إن خير من استأجرت, ده في إيجارة, هي بتطلب إيجارة. ولكن هو والدها رأى فيه ما هو أنفع من الإيه, من الإيجار. يعني هي قاعدة, كل أصبحت قاعدة هذه المرأة, قالت قاعدة في علم الإدارة والتنمية البشرية عبر الزمان, صارت في كل العالم القوة الكفاءة والإيه والأمانة أو الثقة باصطلاحات مختلفة بقى. لكن الموضوع ده في إيجارة. لكن هو كان شايف إن هو يصلح أن يكون زوجا لإحدى بناته, وعندوش بقى مشكلة أن يختار الصغيرة ولا الكبيرة. ولذلك قال له إني أريد أن أزوجك إيه إحدى بنتي, يعني أرضي بك لأي واحدة اللي اختارها أنت تبقى هي إيه التي سيتم عليها العقد. نسأل الله التوفيق. التنبيه الثاني في ايه؟ احنا قلنا ان في حاجة خطر ما ينفعش ندعيها, ولكن واحد يعامل الناس باللي يقع في قلبه, فلان ده مرائي, فلان ده منافق, فلان انت مالك. ما ينفعش ان انت تحكم على الناس بمجرد الايه, القرائن, ماشي كده, بانك تحكم عليهم. لكن هو انا فرض علي ان انا اجوز بنتي مثلا او او او, أو اختي او او لاي حد دي, ولو انا في لي نظره فيه, هل يلزم ان يكون ذلك؟ هل يلزم ان كل واحد مثلا عند واحد من اهل العلم يختار مثلا كل طلاب العلم عنده ويطلعهم ويصدرهم مثلا في في في مهمه؟ لا ما يلزمش. فبيقول ده في حاجات هو بيستعمل ما ينفعش يستعملها حتى لو وقعت في قلبه، وحاجات تابد التنبيه الثاني بقى ان الامور الظاهره التي لا ينتبه لها الناس من الاقوال والافعال التي تدل على الصفات. في ناس تقعد تشوف قدامها الواحد 50 40 سنة 30 سنة وما يعرفوش يوزنوه، ما يعرفوش يعرفوا صفاته الحقيقية المختبئة من تصرفاته. واحد تاني يقعد معاه شوية صغير جدا زي صهر سيدنا موسى، يقعد يشوف كلمتين ثلاثة كده وطريقتين ثلاثة كده يعرف الشخصية حاجة بتاع يعني. ده هي بقى دي اتقوا فراسة المؤمن، حديث ضعيف لكن كما ذكرنا المؤمن له فراسة. يبقى عندنا حاجة حق وحاجة ايه باطلة في هذا الباب. يعني موضوع التحليل الشخصية اللي في التنمية البشرية معظمه أنواع من الدجل وليست حقائق إيمانية دلت عليها النصوص في وزن الشخصيات. لا ده في حاجات بقى خبل جامد جدا، فضلا بقى عن ايه عن ادعاءات كثيرة جدا اللي طوله قد كده واللي مش عارف يعمل ايه والحاجات بالمنظر بقى ده. ما هي دي بقى القضية، ان ولا في استقراء ولا حاجة، وهي دي هو ده الخطر الكبير، وخصوصا ان هو من الناس ايه جهال، وبعضهم او اكثرها متخذ الناس كفار، فما عندهمش لا فراسة ولا علم ولا عندهم النصوص الشرعية اللي هي زي ما قلنا احنا جبنا في الاول جملة من النصوص اللي بتبين ان في المشية والنظرة مش كده في اثر الدلالة او في الدلالة على الصفات الباطنة. فما يجيش بقى ناس ما يفهموش حاجة وهم اللي يجعلوا الناس يحكموا على الناس من خلال ايه من خلال القواعد اللي اتحطت بعيدا عن ضوء الشريعة. العين الواسعة دل على الذكاء. طب ما عندنا حاجات كتيرة او زي عين البقر مثلا. لا هذا ليس صحيحا. اللون الاحمر دل على الشجاعة. هو ده بقى الكلام بقول لك حضرتك اللي هي كلام الخرافة ده. لا مش هو في حتت معلش يعني حتى لو كان ابن القيم ايه اللي عاملين تكلون انتوا وقعتوا في البير ولا ايه؟ انا بقول لكم 90% من بتاع ده التنميه البشريه دي والحاجات دي دجل ووهم وكلام باطل، فالناس عماله تغرق فيه والعنوان بقى جذاب جدا لدرجه خطيره يعني. ربنا يرحمنا. مش كل ما في حاجات ترجع بقى للشرح بتاع مدارج السالكين ده هتشوف ايه اللي مقبول وايه اللي مش مقبول. قال سبحان الله: في النفس كبر ابليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود. الباب ده او الفصل الفقره دي من هذا التنبيه مقصوده ان في الناس من كان كذلك او من يكون كذلك، هي مرتبطة باللي قبلها إلى حد كبير، يعني إن في صفات معينة بتتعرف بالتشابه مع الشخصيات المماثلة. فبيقول في ناس عندهم كبر زي كبر إبليس، وأنت هتلاقيهم اللي بيقولوا إيه لم نكن لنفعل، هو الشريعة ليه وإحنا ملنا، هو ربنا يحرم ويحل وإحنا ملنا وإحنا لينا اختيارنا، والعياذ بالله. كل اللي هم رافضين الشريعة ويأبون ويستكبرون عليها عندهم كبر إيه إبليس. اللي بيقول انا خير منه وكل حاجه في حياته ماشيه على ايه على النرجسيه كما يقولون، اللي هو شايف نفسه ايه افضل من الاخرين بلا تردد. طبعا دي درجات متفاوته بقى، في ناس بتوصل لكبر ابليس فعلا زي الملحدين في الشريعه الذين يقولون اننا لا تلزمنا الشريعه، اننا لا يلزمنا التحليل ولا التحريم الذي اتى به الشرع، نحن نشرع لانفسنا، الناس هم الذين يحللون ويحرمون، الدين لا دخل له بحياة الناس. انت بتقول الدين هو يعني انت عارف ان في دين ومع ذلك انت بتعمل ايه، انت بترده، انت بتقول ما لزمناش، او ده كبر ابليس. وانت بتشوفه كتير جدا ناس تقعد تسخر من الشريعة وتطعن في احكام الشريعة وتطعن في حكمتها. هو ابليس اول واحد طعن في حكمة ربنا، يقول لك ازاي اللي مخلوق من الطين يزج، يعني اللي مخلوق من النار يخلق من يزج المخلوق من الطين، ده كلام غلط. ده هو بيقول لربنا ان انت غلطان في اللي انت امرتني بيه، والعياذ بالله. ليه؟ لان هو قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يبقى الصح إن أنا هو اللي يسجد لي مش أنا اللي أسجد ولا هذا ولا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، هتلاقي بقى في ناس كتيرة بتعمل كده مع الشريعة فعلا ولا هذا ولا. قولوا حسد قابيل، حسد ابن آدم اللي قال عز وجل إذ واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. طب أنت دور في نفسك، هي المشكلة عندك أنت ولا عنده هو؟ لماذا تريد أن تؤذيه؟ كل حاسد عنده في نفسه شيء من ذلك. شكاب مش كل يعني النفس الإنسانية مستعدة أو فيها مكنونات من هذه النوعية، يمكن أن تتحول إلى ذلك إذا أهملت، إذا تركت، إذا لم تهذب وتربى. نقراها على بعضها وبعدين إيه نبقى نشرحها واحدة واحدة. سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقيحة هامان، قيحة يعني وقاحة، وهوى بالعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل أو الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع أو نوم الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. هذه المقصود عشان نقعد نفكر بقى في أحوال الناس اللي عندهم خصلة من الخصال دي، وأحوال نفسك أنت في مواقف معينة ممكن تلاقي نفسك كان تبع الموضوع ده، كان تبع هذه الصفة القبيحة. نقعد ندور كده ونفتش، لأن كل واحد محتاج هو اللي أضرب أخلاق نفسه ومواقف نفسه ويشوف نفسه فيها إيه من الخصال القبيحة، وهو جمعها هنا زي ما جمع في مواطن تانية. الفصل ده كأنه موجود في المدارج أيضا، في جمع الصفات الحسنة اللي ممكن نفسه تبقى موجودة فيها من الخيرات، دي صفات سيئة محتاجة تنقية، محتاجة معالجة، محتاجة تخليص النفس منها. لا تترك نفسك لهذه الصفات، وإلا فالخطر عظيم. كل المرة الجاية إن شاء الله قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.